بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ذكر ابن القيم رحمه الله فصلا في كتابه العظيم إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ذكر فصلا عن مكايد الشيطان التي يكيد بها بني آدم، وهو من أروع الفصول التي ذكرها ابن القيم، وهو محاولة من ابن القيم لاكتشاف بعض مكر وكيد وخبث الشيطان لإغواء هذا العبد المؤمن. وافتتح هذا الفصل بثلاث آيات تكلم الله فيها عن الشيطان الرجيم والله أعلم به لأنه هو خالقه. فالآية الأولى هي قوله تعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ذكر ابن القيم في هذه الآية عدة مسائل. المسألة الأولى حذف على في قوله تعالى: لأقعدن لهم صراطك، ولم يقل لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، فحذف حرف الجر على. وفائدة ذلك وسبب ذلك كما يقول ابن القيم لأن لأقعدن فعل يتضمن القعود واللزوم والرصود، يعني كأن إبليس قال فيما ذكره الله عنه: لأرصدنهم لألازمنهم، وفي هذه الحالة تحذف على. فكلمة لأقعدن دليل على أن الشيطان ملازم للصراط الذي يوصل إلى الله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ذكر ابن القيم صراطك المستقيم، وأن المعنى كل صراط يوصل إلى الله، واستنتج ابن القيم من ذلك أن كل عمل يؤدي إلى الله يوصل إلى الله من الأعمال التي شرعها الله أو التي يريدها الله ويرضى بها الله، فإن الشيطان يترصد للمؤمن هناك. فإن كان هذا الطريق أو هذا العمل الذي يوصل إلى الله خيرا الله أمر به فإن الشيطان يثبطه، وإن كان هذا الطريق منهيا عنه نهى الله عنه كالفواحش وغيرها كان الشيطان حاثا للعبد على هذا الطريق. ولهذا قال صراطك المستقيم ولم يحدد عملا من الأعمال.